يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء إلخ هل هنا شرطية؟ نعم شرطية، يجب أنه من توضأ في المسجد لا يصل له الفضل. لا، هو قال من توضأ في بيته وأتى مسجد قباء هذا كان كأجر عمرة تامة تامة، لكن الذي يكون كمل الحديث يتوضأ في بيته، أما الذي يتوضأ إن شاء الله له الأجر، لكن هذا ظاهر الحديث. ورحمة الله وسعت كل شيء. نعم. شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله، من الظاهر للعيان ولله الحمد أن هذه المملكة المباركة لما جعلت المرأة في الوضع الذي يريده الله الذي فهي معنى المملكة كثرة تطورا وازدهارا ونماء وتقدما، خلاف الدول أعطيت المرأة الحرية في ابتغاء كل والخروج إلى الشارع، فكل متزوج نرجو شيئا منا إيش؟ والإشارة على ما أتى من خارج المملكة. لا شك أن هذا البلد أعطاها الله نعم، ثلاثة نعم كل نعمة يحسد عليه، الحق يقال، وهذا البلد على ما فيه لا يقاس بغيره. أيوة. أول شيء أنه كل الدول واضعة في الأمم المتحدة نظام وضعي، هما يقولوا في الأمم المتحدة واضعين نظامنا القرآن، أول شيء لانضواء تحت الدين. ثاني شيء وجود مكة والمدينة. ثالث شيء وجود المال، وهذه نعم يحسد عليها، نرجو الله تعالى أن يديمها على هذا البلد المبارك الذي لا يباع فيه الخمر ولا يعني يسمح به في الفجور، ولا شك أن البلد على خير كثير. وأخطر شيء هو المخالفة، أخطر شيء على البلد وعلى المسلمين هو المعاصي، لأن الله يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل الدين أصبح هذا البلد أغنى بلد في العالم الحمد لله، وأوراقه يبذل فيها الآلاف لأنه فيه الأمن وفيه الخير، هذه نعمة كبيرة. فيه مكة والمدينة، فيه المال، فيه الدين، هذه نعم نرجو الله أن يديمها وأن يحفظها على هذا البلد ويعمها لجميع المسلمين. وأكبر شيء نثبت به هذا هو الاستقامة. أيوة، لأن الاستقامة هي اللي تثبت. أيوة، ظهر الفساد في البر والبحر قل هو من عندي إن الله لا يغير ما بقوم. ولذلك إذا استقام المسلمون على دينهم وعملوا ما استطاعوا الله يأتي بالرياح ويدمر أعدائهم، ويأتي بالملائكة وتدمر أعدائهم. فنرجو الله تعالى أن يحفظ هذا البلد، وينبغي لكل واحد منا أن يقوم بما يستطيع، لأن الأمة تتكون من الأفراد، فإذا صلح كل واحد منا صلح المجتمع، وكل واحد منا يحاول أن يكون مسلما متقيا فاهما، مسلم لا يكون كافرا، متقيا لا يكون فاجرا، فاهما لا يكون مغفلا، كل واحد منا يكون مسلما متقيا فاهما، ويكون عون على أمته وبلده ودينه للرفع من المستوى. وإذا استقام كل واحد منا قوي المجتمع، وإذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين ويجعل نفسه مصفحا وكأنه معصوم، هذه مشكلة. الله يهديهم، الله يهديك أنت أول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي: لا تكلفوا إلا نفسك، كل شاة معلقة برجلها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا صلح كل واحد منا صلح المجتمع. ولذلك أكبر شيء يحمي البلد ويحمي المسلمين هو الاستقامة. أبغوني ضعفاءكم. أيوة، فالمسلمون الاستقامة فيهم هي اللي تجعل الخير يزيد وكل شيء، وبدعائهم بإذن الله وباستقامتهم. فلأنه إذا كان الناس فيهم متقون ولم يكثر الخبث الله يحفظهم، لكن إذا كثر الخبث هذه المشكلة، أنهلكوا وفينا الصالحين نعم واتقوا فتنة ايش؟ ايوه لا تختص بالظالم تصيب الجميع. وهذا اذا صار كل واحد لا ينهى ولا نتعاون على البر ولا التقوى. ولذلك ينبغي ان نسدد ونقارب وان نتعاون على البر والتقوى وان لا نتهور ولا نتهالك، نمشي عدل. فالتهور لا يجوز، الكلام بغير علم والتسرع والتهالك وقول الباطل حق لا يجوز، ولكن المسلم وكان بين ذلك قواما. أمتنا أمة الوسط، ولذلك يعني الأمة لو المسلمون اتفقوا واتبعوا الدين لا يبقى في الأرض كافر إلا من شاء الله، لأن الدين دين السماحة، ينهى عن الظلم، ينهى عن الكذب، ينهى عن الغش، ينهى عن الغيبة، ينهى عن النميمة، يأمر بالعدل، يأمر بالمساعدة، يأمر بالإنفاق، يأمر بالتغاضي، يأمر بإصلاح البين. ولذلك قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هل في شيء أجمع من هذا؟ خذ العفو السهل، أيوة العفو الشيء السهل، لا تتشدد على الناس، تشدد على نفسك يا أخي، قوم الليل صم، لكن لا تلزم الناس بقيام الليل أو بالصيام، لا تلزمهم إلا بالواجب. خذ نفسك بالعزيمة لكن اترك الآخرين، خذ من الناس ما يستطيعونه، كل واحد خليه يشتغل للدين على قدر ما يستطيع، وأمر بالعرف المعروف السهل، وأعرض عن الجاهلين. وإذا أخذت هذا لابد أن يأتيك من بعض الحشريين وبعض الشياطين شيء، فأعرض عن الجاهلين. ولذلك قال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر اصبر على ما أصابك. ورقة قال له ليتني فيها جدع إذ أخرجك قومك، قال ومخرجيهم؟ قال نعم، لا يأتي أحد بالدين إلا جاءه شيء، حتى من ولدك ومن والدك ومن أهلك، ما لك يا أخي؟ الناس كلها جاءت الأطباق، ليش ما تخليني نجيب طبق؟ الناس كلها تتفسح، الناس كلها تذهب، الناس كلها تفعل. طيب الناس كلها تفعل، الله يقول وما أكثر الناس، ويقول وإن تطع أكثر من في الأرض. حجبت الجنة بالمكاره، حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نحن في أسر الآن، المسلمون في أسر، الدنيا أسر للمسلم، فينبغي أن نصبر حتى نذهب إلى أوطاننا وهي الجنة. نحن الآن أسرنا العدو الشيطان، خرج أبانا من الجنة، فنحن في ابتلاء ولا نستريح إلا إذا رجعنا إلى الجنة. ينبغي أن نسدد ونقارب حتى نعود إلى الجنة. أما إذا كان الإنسان ينام كما يحلو له، ويتكلم كما يحلو له، ويشرب كما يحلو له، وينظر كما يحلو له، هذا هو الذي سلك أهل النار أهل النار. لما سأل أهل الجنة أهل الجنة، لما سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم إيش؟ قالوا لم نكو ولم نكو وكنا نخوض وكنا نكذب. إذن هذه الأربعة هي أصول دخول جهنم. ولذلك ربنا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي، كل شيء نحتاجه موجود في هذا الكتاب، فحري بنا الحقيقة أن نعمل به. يقول أحسن الله إليكم ووفقنا ونفعنا بعلمكم، ما حقيقة مسجد الإجابة؟ وهل صحيح كان به حجر إذا جلست عليه العقيم حبلت على حينما سمعنا؟ لا أعرف، نسمع بمسجد الإجابة ولكن لا أعرف هذا، لا أعرف ثابت ولا أعرف محل مزار، لكن نسمع الناس تذكر هذا. والحقيقة المزارات ينبغي أن يكون مزار ما ثبت عن الشرع، لأن المزارات عبادة والسفر عبادة، فلا يجوز الإنسان أن يسافر إلا بدليل. السفر للتجارة مباح وامشوا في مناكبها، السفر للاعتبار مباح، السفر للزيارة مباح، زيارة الأقارب، لكن السفر لبقعة للعبادة هذا لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى ومسجد مكة الكعبة. أما السفر لأجل بقعة هذا ما ورد، لأجل العبادة. نعم. يقول هل يجوز أن أعمل عمرة لأبي الذي مات بعد أن أؤدي عمرة عن نفسي؟ نعم يجوز. يقول شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله، هل لله شيء من الرد على الذين يطلقون كلمة الوهابيين على أهل التوحيد؟ يقصد معادي، مع أن الوهابيين تعني السنة إلى أعمال العقيدة الصحيحة والتوحيد. على كل حال التنابز لا ينبغي، والأعمال بالنيات، إنما الأعمال. الذي يقول الوهابيين لأجل العيب هذا لا يجوز، والذي يقول الوهابيين لأجل المدح ولأن هؤلاء يعني خلصوا العقيدة وأبعدوها عن التعلق بغير الله وجعلوا التوحيد في كثير من جوانبه يتضح لمن يريد ذلك، هذا يكون عمل طيب، فهذا يتمايز بالنية. اللي يقول وهابية لأجل أنهم سلموا عقائد الناس، والذي يقولها لأجل يغمزهم، الأمور تتمايز بالنية. ولذلك الله لما أمر بالصلح سد منافذ خلخلة الأخوة الستة، لأنه قال إنما المؤمنون إيش؟ فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله العظيم. ثم ذكر ستة أمور كل المشاكل بين الأخوة تأتي منها: لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تجسسوا، إن بعض الظن إثم. السادسة ما هي؟ ستة هي: لا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا. أيوة ستة، وهذه تأتي منها خلخلة الأخوة. لما أمر بالصلح يعني سد منافذها، فلا ينبغي لمسلم أن ينبز أخاه ولا أن يذكره. ومن أراد أن يعرف فلينظر في كتاب التوحيد أو في الكتب التي تدعو للدين وتخلصه التوحيد وتخلصه من الشوائب. وفي الحقيقة لا بد من مثل عليك وقادحي، وليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. لكن هؤلاء يدعون للكتاب والسنة ويطلبون من الناس اتباع الكتاب والسنة. نرجو الله تعالى أن يوفقنا وجميع المسلمين وأن يهدينا. نعم. يقول امرأة نزل منها الدم ثم تبين أنه ليس بدم حيض وتركت الصلاة ليومين، فكيف تقضيها؟ تقضي الصلاة إذا تحققت أن هذا ليس بدم حيض، تقضي الصلاة، إما أن تقضيها في يومها أو تقضي في كل صلاة صلاة على الذي يسهل عليها. نعم. ما الطريقة المثلى لطلب العلم الشرعي؟ أن تذهب لشيخ وتعمل معاه برنامج للتعلم، تذهب لشيخ وتبدأ بصغار العلوم وتأخذ كل يوم لوح جديد، وكل يوم تراجع من حفظك القديم. نعم. أنا طيب. علم أن مراتب التفسير أربعة: التفسير والتأويل وش؟ ما هو الحد والمطلع؟ لا لا هذا غير كذا. وما تفسير قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله؟ وما علم المكاشفة؟ هل هو للذي كاشفه؟ التفسير أربعة أقسام. هذا ورد في أثر عن ابن عباس مرفوع لا يصح، وورد ضعيفا موقوف على ابن عباس: تفسير تعلمه العرب من لغتها كالحرض والسارب والإل والرغام والتخوف، فهذه العبارات يعلمها أصحاب اللغة العربية. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعذر أحد بجهله به كفروض العين: أقيموا الصلاة، لا تقربوا الزنا، ولا يغتب بعضكم بعضا. إذن تفسير لا يعذر أحد بجهله به، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير تعلمه العرب من لغتها، وتفسير لا يعلمه إلا الله. نعم. أما الحد والمطلع ولكل حد مطلع، هذا كلام يبين أن يعني القرآن له منطوق وله مفهوم وله فحوى، هذا هو المقصود بالحد والمطلع، أن النص يكون له منطوق. مثلا ربائبكم اللاتي في حجوركم، المنطوق أن الربيبة التي في الحجر تحرم، المفهوم أنها لا تحرم، لكن هذا المفهوم ملغى، ودع إذا الساكت عنه خافاء أو جهل الحكم أو النطق جلب للسؤل أو جريا على الذي غلب، هذا جاري على الغالب أن الربيبة تكون في البيت، إذا لا مفهوم له. أو يكون في جواب سؤال في الغنم السائمة زكاة، تقول في الغنم السائمة زكاة، لا يكون لا مفهوم له على القول الثاني في أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها. ما تفسير قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله؟ اتقوا الله إنكم إذا اتقيتم الله علمكم الله، لأن من تقوى الله أن تطلب العلم، فهمتم؟ اتقوا الله ويعلمكم الله، لأن من تقوى الله أن تطلب العلم، لأن الذي لا يطلب العلم لم يتق الله. إذن أنت إذا اتقيت الله لازم تطلب العلم، وبالأخص فروض العين. فإذا طلبت العلم واتقيت ربك، الله يجعلك تفهم وتحفظ بسرعة ويستنير قلبك ويعطيك النور. إذن من تقوى الله أن تطلب العلم، أما الذي لا يطلب العلم لم يتق الله، واضح؟ لأن الله قال واتقوا الله ويعلمكم الله. كيف يعلمك وأنت لم تتقيه لم تطلب العلم؟ لكن إذا طلبت العلم فهمك وعلمك علم ما لم تعلم إذا عملت بعلمك وطلبت العلم. نعم. ولذلك ليس العلم بكثرة المسائل، العلم نور يعطيها الله لبعض الناس وبصيرة، ولذلك قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، العلم بصيرة. والكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري، فكن متبعه، كل المذاهب يقول لا أدري لا أدري. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما نزل علي حتى يأتيني الوحي، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فالعلم بالتعلم. يقول أمي وأبي حيين ولا يستطيعان القدوم إلى العمرة، فهل أعتمر عنهما وكيف أحلق إذا أردت ذلك بعد حلقي عن نفسي؟ يمكن تعتمر عنهم وهذا فيه بر بهم ولا يضر، وإذا حلقت وأردت أن تعتمر ولم يكن رأسك فيه شيء فمرر الماء الموس على الرأس، حتى بعض الناس إذا كان أصلع لا يوجد فيه أي شعر يمرر الماء على الرأس. واتقوا الله ما استطعتم، لأن لا يملك إلا هذا. يخرج إلى التنعيم، ولكن أيوة يخرج إلى التنعيم، أو إذا سافر إلى بلد يرجع بعمرة أخرى. إذا أردت أن تعتمر من مكة أخرج إلى الحل، بس أخرج خارج الحرم في أي جهة. ولكن كثير من العلماء يقول من في مكة الأفضل له الطواف، لأن عمل الصحابة والعمل الكثير أنه لا يعهد أنهم يذهبون للعمرة من مكة، وإذا فعلوها لا يفعلها كل يوم، هذا ليس من عمل السلف. وكان مالك يكره تردد العمرة، ولذلك قال كثير من العلماء النبي صلى الله عليه وسلم عمل ذلك لعائشة لترضيتها، لكن فعله لا يمكن أن ننكر بعد ذلك، أقل ما فيه الجواز فلا ننكر بعد ورود النص، ولم يقل هذا خاص بعائشة. لكن يبقى هل هذا أفضل أو غير أفضل؟ هذا محل الخلاف. محل الخلاف هل الأفضل العمرة من التنعيم أو البقاء الطواف في البيت؟ أما الجواز تعدى القنطرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينبغي أن يكون. نعم. الطواف عبادة زي النافلة، لكن سبعة أشواط، كل ما تطوف تصلي ركعتين إن أردت سنة. نعم. سبعة سبعة سبعة، وكل ما طفت طيب. ولذلك الصلاة في مكة مربحة، ولكن السكنى فيها أيضا له ثمنه، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم والصلاة فيه بمئة ألف صلاة تساوي أكثر من 50 سنة من عمر الإنسان. يقول أهلي يطلبون مني الاشتراك في أسهم الراجحي، وأنا لا أريد الاشتراك في هذه الأسهم لأن فيه شبه، لكن أخي الكبير يقول ليس فيه شيء من الناحية الشرعية. أذهب إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، لأن هذه عندها فريق يبحث لها، وهذه الأمور التي تعم بها البلوى ينبغي الفتوى فيها أن تكون جماعية لا تكون من الأفراد، لأن الأسهم منتشرة وكثيرة، وينبغي أن تدرس دراسة يعني معمقة ويكون الفتوى فيها جماعية. وهم يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: قسم لا غبار عليه، وقسم لا غبار عليه، وقسم مختلف فيه، يعني قسم عقلية. وهذه الأسهم الحقيقة هي أعمال جديدة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالذي لا يدرك الأمور ولا يعرفها لا يشدد على الناس، والذي لا يدرك الأمور ولا يعرفها لا يبيح للناس، يتوقف حتى يعلم. فهذه الأمور وراها ما وراءها، فينبغي للذي يريد أن يفتي في هذا أن يكون على بصيرة من الأمور وعلى بصيرة من الأشياء. والعرف يتغير والعادة تتغير والأمور تتغير. والشافعي لما ذهب لمصر نسف مذهبه في الجديد في الجديد في الجديد، لأنه رأى بيئة ورأى عرفا ورأى أحكاما لم تكن عنده. ولذلك أرى أن هذه الأسهم على خطورتها أن يكون الفتوى فيها جماعية، وأن الصلحاء والأتقياء يذهبون عن الشبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والذي لم يتعامل بها لا يقال له في قبره: لما لم تتعامل بها؟ لكن هذا من باب الاحتياط. أما كونها حلال أو حرام هذا يحتاج إلى بحث عنها وقضيتها، لأن هي قضايا كبيرة ووراها أشياء. وأصبح السهم الآن كأنه سلعة مستقلة، والأمور تغيرت ونحن ما نعرف الحقيقة. وما أتيتم من العلم، فأنا أرى أنه في وقت الدوام يتصل باللجنة الإفتاء الدائمة، وهي عندها فريق من العلماء ومن الباحثين، وهذا ديدنهم، وإن شاء الله فتواهم تكون أحسن من فتوى العبد الفقير ومن فتوى الفرد، لأنها أأمن وأبعد من الشبهة، وأصحابها عندهم مقدرة على أن ينظروا في المسائل، والله أعلم. أولا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة المسجد النبوي لم يقل أحد إنها واجبة، لا في العمرة ولا في الحج. وليس من رجع من دون النبي صلى الله عليه وسلم ما زاره في حجه بمذنبي، هذا محل إجماع. وإنما كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فالإنسان إذا جاء للمدينة وزار هذا المسجد الذي الصلاة فيه بألف صلاة، وأراد أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، له ذلك، ويزور ويقول الكلام المؤدب. ولا أعرف شيء ورد في أنه إذا زار يقول أدعية ويعمل ويقف وتكون لهذه الطقوس، لا. كان يأتي ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقنا، وغفر الله لنا ولكم. وكان ابن عمر يأتي يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف. أما الاجتماع وجعل هذه مشكلة. أيوة. وبعدين القبور تزار لغرضين: الاتعاظ والدعاء لهم. القبور تزار لغرضين: الاتعاظ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. الثاني الدعاء لهم: اللهم اغفر لهم وارحمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله لي روحي فأسلم عليه ولو في الصين. أي إنسان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الله يرد له روحه ويسلم عليه. ولكن هذه حياة برزخية وهذه أمور موجودة. أما زيارة النساء فللعلماء فيها ثلاثة أقوال: قول أنها لا، النساء لا يزرن القبور، وقال لعن الله زوارات القبور، وفي بعض الروايات زائرات القبور، وأن المرأة ضعيفة وإذا جاءت للقبور قد تتأثر وتنوح وتعمل أشياء. القول الثاني أنها جائزة فقط. القول الثالث أنها كالرجل، واستدلوا بفعل عائشة لزيارتها لأخيها عبد الرحمن، وقالت: لو كنت حضرتك ما زرتك. ولقول مسلم في صحيح ما لا أقول قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، في التلخيص الحبيب في الجنائز آخر حديث. ولذلك قال: لا ينبغي أن يجرى الخلاف بعد هذا الحديث. وللمرأة التي وجدها تبكي عند قبر فقال لها: اصبري، قالت له: إليك عني، فأخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تعتذر فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو كما قال. إذن هذه الأقوال. ولكن لم يقل أحد إن زيارة القبور لازمة أو أنها واجبة وأنها لازمة وأنها تدعى ولا شيء هذا، إنما هي لتذكر الآخرة وليدعى لهم. أما ما يقوله الناس الله الله أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا ومن ترك الأجواد ليس يخيبوا، هذا مخيف جدا. الله الله نريد منكم. الله قال من يجيب المضطر إذا دعاه، وقال قليلا ما تذكرون، جعل إجابة المضطر مثل خلق الجبال. قال ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في عبادته أحد، والدعاء العبادة، عبادة لله، فكيف يدعو غير الله؟ فلذلك دعاء غير الله مخيف. فلذلك ينبغي للمسلم إذا دعا أن يدعو الله، وإذا جاء للقبور يأتيهم ليعلم أن هؤلاء ماتوا وأنه هو ميت وأن الله تعالى يخفف عنهم ويرحمهم، لا يأتيهم يريد منهم الحوائج. هم ماتوا انقطع عملهم، إذا مات ابن آدم أهل القبور الآن يتمنى واحد يرجع ليقول لا إله إلا الله. أنت الآن يمكن تقول لا إله إلا الله، أهل القبور يتمنى واحد ليأتي ليقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أنت الآن يمكن تقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أهل القبور شاهدوا الحقيقة، يتمنى واحد يأتي ليتصدق ولو بقرش. أنت الآن يمكن تتصدق بالمئات. إذا أنت لا زالت يدك مفتوحة للعمل وهم كفة أيديهم عن العمل. إذا كيف تطلب منهم وهم كفة أيديهم عن العمل وأنت لازلت تستطيع أن تشتغل؟ هذه مشكلة. ولذلك مع الأسف الحمد لله أهديكم الله سبحانه، مع الأسف أن المسلمين في أقطار الدنيا توجد شرائح تدعو غير الله أهديكم الله سبحانه، فالذي يسموه سد حراسي، الذي يسموه العيدروس، الذي يسميه البدوي، الذي يسمى البليروي، كل بلد له أولياء تدعى. كيف هذا؟ والله يقول وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام يا غلام إذا سألت وإذا استعنت، ما قال وقال ربكم اتخذي للوسائط، وما قال يا غلام اتخذ لي الوسائط، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ اسأل الله. فكيف الناس يا أخي ترمي النصوص الصريحة الواضحة وتتعلق بغير الله ويكون هذا اصطلاح؟ وإذا قال شخص ادعو الله يقول لك يا أخي أنت ما تعرف حق الأولياء، الرسل لا تعلم الغيب، الرسل لو كانت تعلم الغيب ما ذبح إبراهيم عجل للملائكة، وما قال لوط لقومه لما جاءته الملائكة هؤلاء بناتي بنات الحي هن أطهر لكم تزوجوهن واتقوا الله ولا تخفوني في ضيفي، ولم يضت عينا يعقوب من الحزن وليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء، ولما قال نوح ربي إن ابني من أهلي حتى قال له ربه يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاته، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب. طيب بعد هذا نقول الأولياء يعلمون الغيب؟ ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي، فإن تنازعتم في شيء هذا ينبغي أن نتمسك به، أما عند التطبيق لا يسلم أحد من الخطأ، المهم يكون المنهج سليم، أما عند التطبيق كلكم خطاؤون وخير الخطائين، ما يسلم أحد من الخطأ، لأن الإنسان ضعيف ويغفل عن الدليل وينساه ويكون منسوخ لا يدري عنه، وتكون المسألة فيها نص يفوت ويجتهد، ولا يسلم أحد من الخطأ، ولكن الذي يضر تعمد ترك النصوص. ولذلك نرجو الله أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه. يقول هذا رجل مصاب بالوسوسة دائما يشك في الصلاة، أترك الوسوسة، حاول أن تتوضأ، وبعدين إذا دخلت في الصلاة لا تلتفت إلا إذا سمعت صوتا أو وجدت ريحا من نفسك، لأن الشيطان يأتي للإنسان وينفخ في مقعدته، ولذلك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، ومن أكبر العداوة أن يزعج المسلم ويمنعه من الجماعة، فإذا كان الإنسان فيه تقاء ولم يكن يحمي نفسه بالعلم يأتيه الشيطان يقول له أنت صلاتك فاسدة يعيدها، لما يعيدها يقول له هي فاسدة مرة أخرى، وطول اليوم يعيد. يتوضأ يقول لا ما أسبغت الوضوء فيعيد الوضوء، يترك هذا ويستعيذ بالله. ومن يوسوس ينفث عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من خنزب شيطان الصلاة، فإن الله تعالى يعيده منه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.